بسم الله الرحمن الرحيم. قصة القطة الجريحة. في ليلة من ليالي الشتاء الباردة كنت أتهيأ للنوم حين سمعت صوت أنين. أدركت أن الصوت أمام باب البيت. آه وجريت لأتبين الأمر، فقد كان الصوت حزينا ورأيتها يا لدهشتي تنظر لي في رجاء، عيناها عميقتين يبدو فيهما الحزن الكثير، لكني أعرف أن القطة تقول نو. فكيف استطاعت القطة المسكينة السوداء هذه أن تقول كما يقول الإنسان حين يتألم آه؟ أخذت أتأملها محاولا اكتشاف مكان الألم. أحسست برعدة تسري في جسدي وحزن رهيب يجتاحني حين رأيت إحدى قدميها الخلفيتين تنزف دما، وبدأ لي أن شيئا رهيبا قد دهمها، أو أن أحد الأشقياء قد ضربها على قدمها فجرحها. امتلأ قلبي بإهات كثيرة من تلك الآهات التي تنبعث من القطة، لكن ماذا أفعل؟ وأخيرا جريت وأحضرت ماء دافئا، وبدأ لي أن الماء الدافئ مع شيء من المطهر قد يخفف عنها الألم في ذلك البرد الشديد. وحاولت أن أضع الماء على قدمها، لكن القطة ابتعدت، ولها الحق أن تبتعد، إذ كيف تأمن لإنسان بعد ذلك؟ ربما كان الإنسان هو السبب في جرح قدمها، ولكنها وبعد أن ابتعدت راحت تنظر لي وكأنها تحاول أن تتأكد من صدق إخلاصي لها. فقلت لها وكأني أخاطب إنسانة ستستمع لي: ليس كل البشر قصية، لا تخافي، سوف أضمد جرحك، دعيني أفعل ذلك. واستكانت القطة لي، فما أسرع وصول الصدق للقلوب حتى لغير الإنسان. لكنها ما زالت تقول آه، لكن بصوت خفيض. وحينما فرغت من ذلك صعدت القطة فوق السلم واستقرت فوق السطح، وأصبح بوسعها أن ترى السماء. فأحضرت لها طعاما ووضعته أمامها. دخلت صندوقا خشبيا ولم تأكل، فقد ظلت تتأوه تأوها حزينا وتنظر في كل اتجاه. كم شعرت بالألم، كان الظلام يلف الدنيا وكأن شيئا يبدو كئيبا. ولم أنم هذه الليلة، استلقيت على ظهري وأنين القطة السوداء يشق سكون الليل، وأخذت أتصور ماذا تقول القطة في أنينها. لابد أنها تقول: أيها الإنسان، لماذا تصيبني بظلمك هذا؟ هل رأيتني إلا ودودة؟ لماذا تنام مستريحا وغيرك يصارع الألم؟ ما أضعفك حين تجرب الألم؟ تكون أضعف من قطة مثلي. وأغمضت عيني ونمت، لم يكن نوما لذيذا، بل كان بلون القطة العرجاء. كانت تأتيني في الحلم ترفع قدمها الجريحة تريني إياها وتصرخ لماذا. لكن ما أن أشرق الصبح جميلا حتى كفت عن الأنين، وحين صارت شمس الظهر قوية بدأت تأكل. وحين مدت فمها لتشرب من الماء نظرت لي ممتنة، وتأكدت أن البشر ليس جميعهم قصاة. ومن يومها لم تبرح البيت، بل ظلت معنا وعرفت بيننا بالذكاء.